يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سلسا يا شيخنا يا شيخنا خالد يا هذا يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سلسا يا شيخنا يا شيخنا خالد يا هذا أنتم ولينا أنتم سادتنا أنتم إمامنا يا خارج العادة يا حبيبنا يا حبيبنا أكثر من سجى يا شيخنا يا شيخنا خارج العادة أنتم إمامنا أنتم طبيبنا أنتم سيدنا يا خارج العادة يا حبيبنا يا حبيبنا أصلح السجى يا شيخنا يا شيخنا خارج العادة يا حبيبنا يا حبيبنا أكرمك السجى